بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولبابنا والحاضرين وجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال عمرو بن كلثوم: وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. قوله وإن عش وإن غدا وإن غدا وإن اليوم رهن. أيوة وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. وإن غدا رهن أي مقيد بما سيقع فيه، هذا معنى الرهن، هذا المراد بالرهن هنا، مقيد بما سيقع فيه. ولا نعرف، لا نعرف ماذا سيأتي في الغد، حتى ولو ذكرنا واتفقنا على أن نقيم مؤتمرا غدا، هذا لا يقصد مثلها، لكن ما سيقع في الغد من مقدرات الله ما يحصل لا يعلم، لكن ما يتفق على الناس، هذه مسألة أخرى، حتى الذي يتفق على الناس قد لا يقع وقد يقع من الله، يتفقون لا يفعلوا كذا ما يقع. على كل حال فهو يقصد ما يكون غيبا، يكون هذا الغيب مقيدا بما سيقع به في الغد، ولا علم لنا به. نعم. وإن غدا وإن اليوم رهن، وإن اليوم رهن كذلك اليوم، اليوم ما يقع في اليوم رهن أيضا بما قدر فيه، ما سيقع اليوم مقيد بما قدر فيه. إذا قدر شيء وإذا انتهى اليوم، إذا نعرف أن ما وقع فيه هو هذا، هو هذا الذي وقع، لكن قبل أن ينتهي اليوم لازم ماذا سيقع في المساء مثلا، لكن بعد انتهاء المساء ودخول الليل ومجيء الغد تقول حصل ما حصل، فعلمت ما حصل أمس مثلا. اليوم أعلم ما يجيء به، ما يجيء به إذا كان يأتي، إذا أتى شيء في اليوم تعلمه، لكن قبل أن يجي ما تعلم. إذن فهكذا قول امرئ القيس امرئ عمرو هذا: وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد كذلك، ما سيحصل بعد غد هذا رهن مقيد بما لا تعلمين، بما أي بالذي لا تعلمين من الوقائع والحوادث. رأيت. نعم شيخ حسن الله إليكم، خبر إن هنا وإن غدا وإن اليوم رهن، رهن رهن خبر للأولى، أي يكون رح يكون خبرا للأولى، الثانية يكون محذوفا يدل عليه هذا المذكور. نعم، لأنه في الشعر والنظم. نعم. قال أبا هند: فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. أبا هند، هذا أبا هند يناديه، هذا رجل ملك من ملوك الجاهلية، كان يسمى أو هو عمرو بن الهند. وهذا الرجل على كل حال أخبار مضت كان شديدا، لكن حسب ما يقع عندهم فكان قد أحرق بني تميم في الجاهلية الجهلة، وهم ما يفعلون هذا إلا لأمور كما هو معروف في تاريخ الناس. هؤلاء الملك إذا عصاه شخص أو كذا وما خضعوا له، السلطان يذهب برأسه، ما في إلا هذا حتى يستريح منه. هذه الطريقة. على كل حال هذا الرجل كان ملكا عظيما في الجاهلية الجهلة، أبا هند، هذا عمرو بن كلثوم يناديه هكذا يقول: أبا هند فلا تعجل علينا نحن أيضا أقوياء. إذا لم يكن ملكا لهم لكنه يخاطب هكذا: فلا تعجل علينا، لا تتسرع في أن تفعل فينا شيء أو أن تخبرنا بشيء أو ما أشبه ذلك، اعرفنا من نحن، اعرفنا من نحن؟ ها؟ فلا تعجل علينا وأمهلنا، أي انتظرنا. نخبرك اليقين، نعطيك الخبر اليقين. اليقين كما تقدم هو إزاحة الشك وتحقيق الأمر على ما هو عليه، إزالة الشك. يخبرك اليقين، يخبرك اليقين ما هو ثابت من أخبارنا، يعطيك هذا. ما هي هذه الأخبار؟ كلها قوة قوة قوة، لأنهم كانوا في أصل الغابة، أو إيش؟ شريعة الغاب. من عز بز، من عز أي قوية بز ثلاث. هذا هو الحكم عندك. فيقول نخبرك اليقين، ما هذا اليقين؟ إيش قال؟ قال بأن نورد الرايات بيضا ونظرهن حمرا قد روينا. بأن هذا اليقين في أحوالنا، بأن نورد الرايات، أي الرايات للجهاد أو لا، استغفر الله، الرايات للقتال والجهاد، ما هي الجهاد في ذلك الوقت. نورد الرايات أي هي الرايات اللي تعرفونها، رايات القتال وكذا. نورد الرايات، الإيراد، المجيء بالشيء إلى المنهل، لأن أصلا ورد في لغة العرب أن ترد أو أن تجيء إلى مكان للشرب، كما قال جل شأنه: فلما ورد ماء مدينة ورد، قال ماء. إذن فالورود في الأصل لإيش؟ للماء، رأيت؟ للماء، هذا أصله. نورد الرايات. ومن هذا قول هذا الأديب الكبير الشنقيطي رحمه الله، يقول: تصل الزميل نواصبا أعناقها، رمي النهار بأجة وأواري، وإذا قطعنا نيات قفر نازه، هفت لآخر نازه مقفاري، نازه مقفاري. ثم قال: تغدو صواديا، تغدو صواديا، أي في الصباح الباكر، تغدو صواديا حال كونها عطاشا، جمع صادية، تغدو صواديا، صواديا ما لها من مشرب إلا الورود، إلا الورود على السراب الجاري. السراب، انظر إلى هذا الكلام الجميل، إلا الورود على السراب الجاري، ترى شيء أمامك الماء وليس الماء، فهذا ماءها، ماء هذه النوف في السير إلى غاية القصوى. فهنا قول عمرو بن كلثوم: نورد الرايات، أي نجعل الرايات تأتي إلى المنهل الذي هو الحرب، أو إلى منهل الحرب مثلا، بيضا نأتي بها وهي بيضاء، أو وهي بيض ما مسها شيء، ونصبرهن حمرا قد روينا. هذا قال له المقابلة في علم البديل، نورد رايات بيضا، مقابلة هذا، ونصبرهن، نأتي بهن من هذا المنهل الحرب، نرجع بهذه الرايات. فقول نورد الرايات بيضا، ونورد الرايات بيضا ونصدرهن، يعني نورد الرايات بيضا ونصدرهن، نصدرهن نردهن ايش؟ ايش؟ قد حمرا، اي حال كونهن حمرا قد روينا، اي قد شربنا من الدماء حتى روينا. الشبع من شرب الماء يقال روية، روية فلان. فهذه الرايات تشبع، تشرب الدماء، تشرب تشرب حتى تشبع، وهم يردون هذه الرايات وقد شبعت من دماء الأعداء. هذا مرادهم. ونصدرهن حمرا قدروينا. نعم صلى الله عليكم. الحمر تسكين الميم؟ لا لا هو لا هو بالتسكين الميم هم حمر لكنه ضبطه بالضم للضرورة. هذا قد يجوز في العروض أو كذا، وإلى أصله حمر لأن جمع أحمر وحمراء، تقول أحمر حمراء حمر، أصفر صفراء صفر، أبيض بيضاء بيض، أسود سوداء سود، على هذا النمط. أما إذا سميت حمر فهذا جمع حمار، جمع حمار حمر، وليس جمع أحمر وحمراء. فهو إذا ضبط بالضم هنا فهذا للضرورة. نعم ويعرف المراد منه أن معناه أن هذا معناه. نعم أحسن الله إليكم. قوله قدروينا هو جملة حالية. إيش إيش؟ أي نعم. ونصدرهن حمر جملة حالية ثانية أو حال ثاني. نصدرهن حال كونهن حمرا وقدروينا. قدروينا فهي جملة حالية، فهي هذه الجملة حال ثاني. نعم الألف في روينا هذا الإطلاق أو الإشباع؟ لا لي. هو الإطلاق وهو الإشباع، الإطلاق فقط، لا يراد ليس ألف الاثنين ولا شيء، لكن لمد الصوت للإطلاق. نعم إطلاق هو الإشباع. أي هو الإشباع، هنا يختلفان أحيانا لكن هذا هنا أقرب الإشباع منه للإطلاق، لأن هما يتجاذبان أو قد يؤتى بالألف إطلاق فيقال ألف إطلاق، وقد يقال له إيش للإشباع. إيش معنى الإشباع؟ إشباع الفتحة أو الكسرة، تشبعه أي تجعله كثيرا، هذا معنى الإشباع، تكثره حتى يتولد من هذه الفتحة ألفا تناسب الفتحة أو ياء تناسب الكسر وهكذا. روينا أصله روينا فقط، روينا، فهناك أقرب الإشباع روينا، فقال روينا. نعم حتى ينتظر له البيت أيضا. نعم قالوا أيام لنا غر طوار عصينا الملك فيها أن ندينا. يقول أيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها المدينة، والألواه هنا واو رب، ورب أيام، أيام لنا غر أي بيض مشهورة بالبياض، لكنه بياض معنوي وليس محسوسا كبياض القلنسوة هذه، هذا بياض معنوي. غر طوال، طوال على الأعداء، وأيام لنا غر طوال أي عشنا في أيامنا، في أيام لنا غر طوال ونحن أقوياء. فسمى هذه الأيام لأن بقاءهم أقوياء إنما يحصل هذا في أزمنة، فأطلق على الأزمنة هذه، فأطلق على هذه الأحوال أيام، لأن لا تحصل في الأيام، الإنسان إما يكون في زمن أو مكان بكل ما يفعله، لا بد أن تكون في مكان أو في زمان. إذن وأيام لنا غر طوال، طوال على الأعداء. ولذلك قال بعض العلماء أهل العلم بالعربية يقولون أو أهل اللغة إن أياما تستعمل في كلام العرب بمعنى النعم، بمعنى النعم، وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله. وهذا في الحقيقة على كل حال من هنا يتمسك من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجال، هذا وارد في كلام النسبي في كلام العرب على كل حال. لكن سبقا قلت لكم قضية المجال لا تأتوا بها في الغيبية. لا لا، هذا ليس بعلم، لكن الذي نعرف عالم الشهادة يقال يمكن، يقال يمكن يكون هناك حقيقة أو مجال كما في الخلاف في صحة هذا التقسيم. إذا فقوله ذكرهم بأيام الله التي هي النعم، لأن النعم تقوى فيها كما قال بعض العلماء في أيام هنا وأيام لنا غرن، أي نعم كثيرة. هذه النعمة ما هي؟ القوة، ها قوتهم، هذه نعم لكن من الله، يا ليتهم يعرفون الله. لكن قوتهم هم قوتهم وأيام لنا غرن طوال. انظر ماذا قال بعده، عصينا الملك فيها المدينة، عصينا الملك، الملك لغة في الملك والمليك، يقال ملك وملك ومليك، أي السلطان معناه السلطان اللي يملك بقوة، هذا معناه في لغة العرب. عصينا الملك أي لم نطع، هذا معنى عصينا الملك، عصى خالفه ولم يقبل أو لم يخضع له ويتبعه وينفذ ما يأمر به. عصينا الملك فيها أن ندينا، أي أن نخضع وندخل في طاعته إلى هذه الدرجة. فهم سبحان الله تدري كيف كان معلمهم، لكن لا بد من التجمع لعل القبيلة تجتمع هكذا، وإن لم ينصبوا على عليهم ملكا، لكن سبحان بشدة إيش تعصبهم وتماسكهم، ها تجد يستطيعون أن يخالف الملك. عصينا، لو قال لنا شيئا ما نحبه نقول لا لا لا، هذا ما عندنا، احنا هذا ما نتبعه. هذا من الأيام، أي من النعم التي يريد أن يذكرها أو تقدمت الإشارة إليها في قوله أيام وأيام لنا غر طوال. عصينا الملك فيها في تلك الأيام، أعاد الضمير للأيام وهي الزمن، وهي الزمن، وفي هذا الزمن هذه النعم التي فيها قوتهم، ومن هذه النعمة عندهم معصية الملك إذا أمرهم بما لا يحبون يعصونه يقبلونه ثم يتبعهم الملك. هذا المراد. نعم. السلام عليكم. الوفي وأيامه، ألا سبحان تكون عاطفة كذلك على إيش؟ قال بأن نخبرك اليقين بأن نريد وبأيام لنا. لا، هو بأن نريد الراية تريد، هو بأن من هذه الجملة لكل حال، فتكون قد عطفت مفردا على جملة. استعنش، استعرف وجه الواو رب، هذا صحيح، وذاك أيضا فيه نوع من الصحة لكنه ليس كهذا. وأيام أي رب أيام، ولو عطفته ليس دونهما، تعطف مفردا على جملة، لأن بأن نورد وأيام، ها كل هذا من اليقين الذي يخبر هذا الإش يخبر هذا الملك به، فوجهان لكل، لكن الظاهر هذا هو هذا أن تكون الواو ورب. نعم. شيخ أن هنا مصدرية في قول عصينا الملك فيها الندينة. نعم نعم، مصدرية الندينة، لذلك الندينة وفتحة النون فتحة إعراب، فهو يكون يكون نوع بدل من قول عصينا، بدل. ما هذه المعصية؟ هو عدم خضوعنا له، ندين دان له أي خضع له، هذه معاني دان، خضع له، فهو في نوع من البدلية، بدل من ما قبله. نعم. والإشكال في إبدال الجملة من المفرد، لا إشكال من الفعل. نعم نعم، هذا وارد في كلامه. جزاكم الله خير، السلام عليكم. Thank you.